سلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام نتدارس في كتاب جامع بين العلم وفضله للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى، وفي باب ذم من لم يعمل بعلمه. قال: حدثنا عبد الوارث، قال: اخبرنا قاسم بن اصبغ، قال: اخبرنا بكر بن حماد، قال: اخبرنا بشر بن حجر، قال: اخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن يزيد بن ابي زياد عن ابراهيم عن علقمه قال: قال عبد الله بن مسعود: تعلموا ما شاء الله، فإذا علمتم فاعملوا. جميل. إذا لازلنا أيضا هذه الآثار المتكاثرة المتضافرة في الحث والحض على العمل بالعلم في الحلال والحرام، في الأحكام، في العقائد والأصول. قال: حدثنا خلف بن القاسم، قال: أخبرنا يحيى بن الربيع، قال: أخبرنا محمد بن حماد المصيصي، قال: أخبرنا حسين بن علي الجعفي، قال: أخبرنا عباد التمار، قال: رأيت أبا حنيفة رحمه الله في النوم فقلت: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ فقال: غفر لي. فقلت له: بالعلم؟ قال: هيهات، للعلم شروط وآفات، قل من ينجو منها. قلت: فبماذا؟ قال: يقول الناس في ما لم يعلمه الله أو ما لم أكن عليه. لكن هذا الكلام لأبي حنيفة لا صح، ومتنو في نكارة، متنو في نكارة. قال: وأنشد ابن الأنباري، قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن مسرور: إذا كنت لا ترتاب أنك ميت، ولست لبعد الموت تسعى وتعملي. إذا كنت لا ترتاب أنك ميت، يعني ما دمت موقنا أنك ميت وأنك باقٍ لله وأنك ستلقى الله عز وجل، إذا كنت لا ترتاب أنك ميت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولست لبعد الموت تسعى وتعملي، فعلمك ما يجدي وأنت مفرط، وذكرك في الموتى معد محصل. يعني أنت في إعداد الموتى، وكل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، والموت حق على كل رقاب. إذا كنت لا ترتب أنك ميت، ولست لبعد الموت تسعى وتعملي، فعلمك ما يجدي، يعني ما يفيد، وما ثمرك وما فائدة، وذكرك في الموتى معد محصل. وقال منصور بن إسماعيل الفقيه رحمه الله: إذا كنت تزعم إن الفراق فراق الحياة قريب، وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب، وأن المقدم ما لن يفوت على ما يفوت معيب، وأن المقدم ما لن يفوت على ما يفوت معيب، وأنك في ذاك لا ترعوي، فأمرك عندي عجيب عجيب. يعني ينبغي أن العلم يدعو إلى العمل، هذا هو الواجب، وكذلك يدعو إلى المراقبة، ويدعو إلى الخوف والخشية، ويدعو إلى التشمير في طلب الآخرة وفي طلب مرضاة الله عز وجل، وأنك في ذاك لا ترعوي، فأمرك عندي عجيب عجيب. إذا كنت تزعم إن الفراق فراق الحياة قريب، وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب. صحيح، الذي يستعد للمعاد بعد الممات مصيب، ووفق وسدد وأن المقدم ما لم يفوته على ما يفوته معيب معيب، وأنك في ذاك لا ترعوي، يعني لا تنزجر، فأمرك عندي عجيب عجيب. وقال الحسن: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل، يعني إذا كنت أنت الفائق في العلم، الفائق في الفقه، الفائق في الحديث، الفائق في العلوم الشرعية، لتكن أنت أكثر الناس تفوقا في العمل. قال: وقال فضيل بن عياض رحمه الله، قال الإمام المبارك: أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. وقال بعض الحكماء: يخاف، يخاف من العذاب، يخاف من النار، يخاف من سخط الله، يخاف من العقوبة، يخاف من النكال في الدنيا والنقمة، يخاف ربه سبحانه وتعالى. اتق الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن يتق الله عز وجل في السراء والضراء، في الغيب والشهادة، في الفقر والغنى، في الرضا والغضب، في العسر واليسر، في المنشط والمكره. يخاف الله عز وجل في الكبير والصغير، في القليل والكثير، ليكن ورعا، ليكن هياما حدود الله وقافا عندها. قال: أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. صحيح، أعلم الناس بالله أخوفهم له، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أخوف الناس لله، لأنه أعلمنا بالله سبحانه وتعالى. ما فيش نسخة معكم زي ده تعطوها للدكتور؟ الله يبارك فيكم. وقال بعض الحكماء: ما هذا الاغترار مع ما ترى من الاعتبار؟ يعني لماذا نغتر والعبر تمضي أمامنا، والدروس دروس الدنيا، دروس تجارب الحياة، العواقب والمآل أمامك تراها بعينيك، ما هذا الاغترار مع ما ترى من الاعتبار؟ يعني إذا كانت العبر أمامك تراها بهم عينيك، فلماذا تغتر؟ لماذا تغتر؟ كل يوم أنت ترى الموت يعمل في غيرك ويوشك أن يعمل فيك، فلماذا الغرور؟ لماذا الغفلة؟ لماذا الإعراض؟ قال: ما هذا الاغترار مع ما ترى من الاعتبار؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم من أناس فارقتهم في هذه الحياة الدنيا، كم من أناس أودعتهم في النحول والقبور، هذا عبرة. كم من أناس كانوا أغنياء صاروا فقراء، كم من أناس كانوا ملوكا فصاروا لا شيء، كم من أناس كانوا عقلاء فصاروا مجانين، كم من أناس كانوا في عافية وصحة فصاروا في عداد المرضى. أي مرة تتقلب آيات تمر بها، دروس تأتيك لتستفيد منها، فلماذا الغرور؟ لماذا الغفلة؟ لماذا الإعراض؟ لماذا لا تتذكر لتكن هذه العبر ذكرى لك؟ قال عن الحسن في قوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال: علمتم فعلمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. إن العلم الحقيقي والذي يدعوك للعمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال سفيان الثوري: أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري: العلم يهتف بالعمل، ينادي بالعمل. فإن أجابه وإلا ارتحلا. وروى أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله قال: ما استغنى أحد بالله إلا احتاج الناس إليه. كن غنيا بالله حقا قلبا وقالبا. وإن كانت الدنيا في يدك، وإن كانت الدنيا في جيبك، كن غنيا بالله عز وجل، فإن الدنيا تفنى وإن المال يفنى. قال: ما استغنى أحد بالله إلا احتاج الناس إليه، وما عمل أحد بما علمه الله عز وجل إلا احتاج الناس إلى ما عنده. اللهم وفقنا العمل، اللهم أعنا العمل يا أرحم الراحمين. قال: أخبرنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا وهب بن مسرة، قال: أخبرنا ابن وضاح، قال: أخبرنا زهير عن سفيان قال: قال إبراهيم: من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة أتاه الله من العلم ما يحتاج إليه، ويعني ما يطلبه ويتمناه ويحرص عليه. الله يوفقه ويدلل له العقبات في سبيل طلب العلم. استعيذ بالله من العوائق في طلب العلم، استعيذ بالله من العلائق، استعيذ بالله من الصوارف، استعيذ بالله من الشواغل وأنت تطلب العلم. دائما استعيذ بالله. فكم من رجل لا يوفق لطلب العلم، وكم من رجل لا يصبر على طلب العلم. فإنما يوفق لطلب العلم والاستمرار فيه والمداومة عليه والمواظبة عليه الموفق. نعم، سألوا الله دائما أن يعيدكم من العقبات التي تحول بينكم وبين طلب العلم والتفكر فيه والعمل به. نعم، ما زالت الحمد لله بلادنا فيها شيء من الاستقرار، فيها شيء من الأمان. نعم، لا زال. لو قررنا بلادنا ببلدان أخرى والله يعني لكان الحال غير الحال، لكن نحمد الله على ما نحن فيه من شيء من الاستقرار وشيء من الأمان وشيء من استتباب الأمور. فنغتنم الأمر والوقت والزمن، فرأس مالك وعمرك، رأس مالك وعمرك، رأس مالك ووقتك. أغنى شيء وأنفس شيء عمرك وقتك، ومن خصائص هذا الوقت أنه إذا انقضى وفات لا يعود، لا يعود. بارك الله فيك. قال: من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة أتاه الله من العلم يحتاج إليه، يعني ما يطلبه ويتمناه ويحرص عليه أن يصل إليه الله يوفقه إليه. قال: ويروى أن عيسى عليه السلام قال الحواريين: لست أعلمكم، شوف إزاي، لتعجبوا، ها؟ فيكون حظكم من التعجب فقط، إنما أعلمكم لتعملوا، ليثمر ذلك في نفوسكم خشية وخوفا ووقوفا عند حدود الله وهيبة من عذاب الله. قال: لست أعلمكم لتعجبوا. كم من أناس يجلسون يقصون ويعظون فتعجب الحاضرون ثم يخرجون لا ثمرة لا فائدة. يقول: لست أعلمكم لتعجبوا، إنما أعلمكم لتعملوا. هذا هو المقصد، هذا هو المقصد. ليست الحكمة القول بها، إنما الحكمة العمل بها، إنما الحكمة العمل بها. وكان بعض الحكماء يقول: نفعنا الله وإياكم بالعلم ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب. صحيح، صحيح فعلا. قال: وقال أيوب السختياني قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به، لا يكن همك أن تحدث به فقط، ولكن يكن همك الأكبر العمل به، إقامته، إحياؤه، معنى. ثم إذا تيسر أن تحدث به الناس وتعلمه الناس فعند ذلك افعل. قال: وقال علي بن الحسين: كان نقش خاتم حسين بن علي رضي الله عنهم. علمت فاعمل. علمت ايه؟ فاعمل. لما كل واحد مننا كده الشيخ ناصر الجبل معه ختم كده، ها، يعمل فيه شعار، صح؟ يعني مثلا كفى بالموت وعظة. احنا بالنسبة للشعار ختم الدماغ كفى بالموت وعظة، كفى بالموت وعظة. عمر بن الخطاب برضه كان ايه؟ كفى بالموت وعظة، ختم بتاعه كفى بالموت وعظة. النبي عليه الصلاة والسلام ختمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا الإمام الذهبي كان ختمه حسبي الله ونعم الوكيل. معنا شوف ده ختم بقى حسين بن علي ايه؟ بيقول ايه؟ ايوه، يذكر نفسه دايما. علمت ايه؟ علمت فاعمل. كاتب كده في الختم شعار. انت عندك ختم يا شيخ ابو عبد؟ صدق ان الختم حلو جدا ان شاء الله. كل منا كل ختم. تلاقي نفسك بالصحابه والعلماء والمشايخ السابقين. كفى بالموت وعظة. أنا عندي عظة كفى بالموت وعظة. طيب إيش إيش كاتب بقى؟ يقول إيش؟ خدلونا عليه كده؟ فاعمل. قال: علمت فاعمل. هذا خاتم الحسين بن علي بن أبي طالب. كان كاتب عليه علمت فاعمل. قالوا عن مالك بن مغول في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: تركوا العمل به. شوف تفسير قولين: فنبذوه وراء ظهورهم، ها، قال: تركوا العمل به. ومن حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما ينفي عني حجة الجاهل؟ ايه الذي ينفي عني حجة الجاهل؟ قال: العلم. شوف ازاي. قال: فما ينفي عني حجة العلم؟ قال: ايه؟ العمل. اي والله، اللهم وفقنا. قال: وقال الحسن: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة، إنا لله وإنا إليه راجعون، رجلان: رجل نظر إلى مالي في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. يعني جمعهم الحرام، ها، ومما يشتبه، جمعه من حله وحرامه، جمعه جمعا من غير حق ومن غير الطريق المشروعة. فمن اللي هيسعد به؟ من وراءه وهو يشقى به. قال: ورجل نظر إلى علمه، شوفوا، في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. يعني لم يعمل بعلمه. هذه المشكلة، هذه المصيبة خطيرة. قال: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة. وإحنا ذكرنا من قبل الذي لا مثل الذي لا يعمل بعلمه بالكور كمثل الشمعة، تضيء لغيرها وتحرق نفسها. مثل الشمع، شوف الشمع كده، السراج يضيء السراج لغيره ويحرق نفسه. معنى كلنا طبعا يعرف اللمبة الجاز والأشياء، يعني مش هذا يعني لمبة الغاز، صحيح الشريط بتاعها بيضيء لك وهو بيحترق شوي شوي شوي شوي شوي، صح؟ السراج، القناديل هذه أيام بتاع زمان كلهم احترقوا وسووا المقص، ويسووا كده بالمقص، ها؟ كانوا زمان بيذكروا عليها دكتور، صح ولا لا؟ بيذكروا عليها، بيقعدوا وخرجت دكاترة وأطباء ومهندسين وعلماء شيخ وعلماء، هذه ها؟ تقوم بصوت كبير كله ثاني أكسيد الكربون وقع في الأش، صح؟ صح؟ شفت الشيخ عبد الجبار، الله، مالك حق، مالك حق. أول حاجة مالك حق، مالك حق والله. طيب يقول بارك الله فيكم عن مالك بن مغول في قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، قال تركوا العمل به، تركوا ايه العمل به. ومن حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال العلم. طيب ما شاء الله. قال فما ينفي عني حجة العلم؟ قال العلم. فبيقول ان اشد الناس حسرة، ان اشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان، رجل نظر الى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي به، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم لا تجعلنا كذلك. ورجل نظر في علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. وروينا عن الشعبي انه قال كنا نستعين على حفظ الحديث، شوف، بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم، صوم الهواجر معنا. يقول وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال عبد الله بن هاشم الطوسي سمع هذا مقصود ان الصوم لا يعوقه. ليه؟ بعض الناس اذا صام ممكن ما يقدرش يقرا القران معنا. كان عبد الله بن مسعود لا يكثر الصوم لانه كان يعوق من قراءه القران ومراجعه القران معنا يا اخوه. فالانسان طبيب نفسه، ينظر بعض الناس اذا فتح له باب الصوم يوفق فيه معنا، وبعضهم اذا فتح له باب الصوم يصد من ابواب اخرى من الاعمال والطاعات، فينظر المرء ماذا يصلح معنا. واذا فتح له باب خير ووفق فيه فلا يدعه، فلا يدعه. قال كنا نستعين على حفظ العمل الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه ايه بالصوم. هذا محمول ان الصوم ايه لا يعوقه من الطلب ومن العمل، من العمل بالطاعات والعبادات والقربات، هذا المقصود. قال وقال عبد الله بن هاشم الطوسي سمعت وكيع بن الجراح يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين في طلبه بالصوم معنا. قال بعض الناس يصلحهم هذا، يصلحهم ان يداوموا على الصوم اذا فتح لهم هذا الباب. بعض الناس لا يصلحهم ولا يناسبهم بل يعوقهم. وقال ابن وهب عن مالك انه سمعه يقول ان حقا على من طلب العلم ان يكون له وقار، اللهم اجعلنا كذلك، لا اله الا الله، وسكينه وخشيه، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. وقال قال لي مالك اللي هو ابن وهب يعني عبد الله بن وهب يقول وقال لي مالك إن من إزالة العلم، عندي كده من إزالة العلم مش عارف عندكم لسه في تاني الظهر، أن يكلم العارف كل من يسأله ويجيبه. خليك معنا شيخ حمدي مالكش حق، تعالى هنا. تعالى هنا شيخ حمدي. وين عندنا ولد آدم؟ تعالى هنا عند الشيخ محمد عمر. ماشي تعالى. الله يكرمك شيخ حمدي. قال مالك إن من إزالة العلم أن يكلم العالم كل من يسأله ويجيبه. المقصود ايه يا اخوان؟ جزاك الله خيرا. طيب ان يتمهل في الجواب ولا يجيب في كل مساله، بل يتريث ويتمهل وبعد رويه وفكر. يقول ان من ازاله العلم اي من ذهاب العلم ان يكلم العالم كل من يساله ويجيبه. مش عارف اللي راح منكم المعرض وجد من هذه النسخ؟ وجدتم منها من هذه؟ موجودة في خارج المعرض حتى؟ جميل. بكم يؤتى بها؟ سبحان الله. ايش الشيخ المعرض لا يفعل زيد؟ ب 100؟ لا اله الا الله. ما كنت اتصور هذا زي ما تصور ب 100؟ جل الله. نظن أنت مضبوط يعني مثل هذه المجلدة. طيب على كل حال المعرض هذه المرة كان معرضا كبيرا في الحقيقة يعني، وكان أكثر الناس الإخوة الغرباء فيه الليبيون، ولهم فضل الله فعلا كلما مشيت يمينا يسارا وجدت الإخوة الليبيين بكثرة، ولهم فضل الله كانوا يأخذون كراتين كراتين سبحان الله. هذا أمر يعني يبشر بخير إن السنة تنتشر يا إخوة على الناس. السنة ما تعرف إلا من وراء الكتب هذه المراجع والمصادر، كان يأخذون كميتها إلى فعلا. فكنت أتعدي وكنت أحمد الله سبحانه وتعالى أينما قلبت نظري، يعني ما يقع عيني الغرباء إلا أكثر من الإخوة الليبيين. الله أكبر. هذا خبير ده السنة على صورين يعني سنة السنة سبحان الله. فكنت فرحت جدا الحمد لله في هذا. قال إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. قالوا قال للمالك إن من إزالة العلم، يعني من إزالة علم إيش؟ يعني من ذهاب العلم، أن يكلم العالم كل من يسأله ويجيبه. وذلك مالك بن أنس كان ربما يسأل عن 40 مسألة فيجيب على بعض منها، ولا يحط ذلك من قدر مالك رضي الله عنه ابدا، ما يحط من قدر بل ارتفع على شانه وامره. طيب انتهينا من هذا الباب يا اخوه. الباب الجديد فصل من هذا الباب في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك. من يحفظ ابيات اخي لن تنال العلم إلا بسكتين السعود بك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمان. فيقول وقال يحيى بن يمان سمعت سفيان الثوري يقول العلم طبيبها للأمة، العلم صلاحها للأمة إذا تعلمت المجتمعات بارك الله فيكم الرجال والنساء، تعلمت علم الشرعي والتزمت به وعملت ما فيه، حلت الحلال حرمت الحرام أحبت شريعة الله، معناه بورك فيها وبورك في مالها وبورك في اقتصادها وبورك في حكامها إذا تعلم المجتمع. نعم، لأن إذا تعلم المجتمع عرف ما هو الحلال والحرام، من عدوه من صديقه، معنى من يريد صلاح البلاد ممن يريد فساد البلاد. معنى إذا تعلمت المجتمعات، إذا تعلمت المجتمعات عرفت متى تأمر ومتى تنهى، ما تقول في أمرها وما تقول في نهيها، معنى وعرفت متى تقعد ومتى تقوم، عرفت ما لها وما عليها، عرفت حق الله، عرفت حق رسول صلى الله عليه وسلم، عرفت حق الحاكم، عرفت حق الرعية من جيرانها وإخوانها. أما هكذا يخبط الناس خبط عشواء. فلا شك أن العلم دواء للأمة، العلم الشرعي دواء لهذه الأمة ومخرج لهذه الأمة وفرج لهذه الأمة. أما أنت الآن ربما ترى فتاة في الدراسات العليا ربما لا تحسن بصدرها وربما دخلت صلاة بشعرها وأنت تتعجب كيف هذه، كيف هذه لا تعرف، ربما لا تعرف أسماء الخلفاء الراشدين وتعرف أسماء المغنيين والمغنيات فنانين والفنانات. ماذا التراجع، ماذا التقهقر، ما هذه الغفلة والإعراض عن دين الله. ربما فتاة كبيرة تحضر ربما الماجستير وهي لا تدري ما هي أحكام الحيض وما يجب على الحيض وما الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، لا تدري بشيء. إن هذا يؤلم النفس، إن هذا يوجع القلب، إن هذا يؤذي الجبين. أمة الإسلام يجب أن تستيقظ أمتي التي بين الأمم منبر للسيف أو للقلم. أين منبر القلم؟ أين منبر العلم؟ لا هذا ولا ذاك. إذا كنا كذلك في جهل فإننا في تقهقر، فإننا في تراجع. إذا كان العمال في المصانع يعلمون الأحكام الشرعية، ما وجدتهم يتفلتون؟ ما وجدتهم كل يوم ينتفضون ويثورون؟ إذا تعلم الضابط، إذا تعلم الشرطي الأحكام الشرعية راعى حق الله، وقف عند حدود الله، اتقى الله في الرعية. إذا تعلم الحاكم كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، اتقى الله في الرعية وحكم شرع الله. إذا اتقى الله عز وجل التاجر ما احتكر السلع ولا رفع الأسعار ولا استغل الفقراء. إذا تعلم الناس جميعا كانوا في خير وإلى خير. يقول العلم طبيب هذه الأمة، يعني دواءها وطبها في معرفة الأحكام الشرعية. العلم طبيب هذه الأمة والمال داؤها. المال إن النفس حبب إليها المال، وإنه لحب الخير لشديد. نعم، قال العلم طبيب هذه الأمة والمال داؤها. فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره؟ وسيأتي تفصيل هذا، سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. يقول وروي في الحديث المرفوع وهو حديث صحيح، لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ها؟ النساء. هذا حديث آخر بس في مجال آخر. وأنتم تعلمون القصة التي فيها وافع الصحابة رضي الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر لما علموا بمال البحرين، فقال يعني ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتهلككم كما أهلكتكم، أو فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. قال أبو عمر المال المذموم عند أهل العلم والمطلوب من غير وجهه، ومطلوب من غير وجهه يعني من الحرام أو مما يشتبه فيه، والمعقود من غير حله، والآثار الواردة بدم المال. نحن الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وإنهما مهلكاكم. وأنتم تذكرون حديث نعم المال الصالح مع العبد الصالح معنا يا أخوان. وكان سعد بن معاذ يقول اللهم ارزقني مجدا، كان الله كان يقول اللهم ارزقني مجدا وفعال، ولا فعال الا بمال، ولا فعال الا بمال. معناه يريد ان يفعل الصالحات الخير، ولا فعال الا بمال. وبعدين لا شك ان المال عصب الحياه، صح قيام الحياه. معنى قال لكن من حله مما اباح الله سبحانه وتعالى. نعم، الدينار والدرهم اهلك من كان قبلكم وانهما مهلككم. مجدا، المجد يعني حسن الذكر، الذكر الجميل. أنا ألست أنت الآن تذكر أهل الكرم والعطاء والجود في التاريخ، وإن لم تقابلهم وإن لم تراهم بقي ذكرهم مخلدا. هذا هو المجد، المجد التليق فعلا الذكر الجميل، ذكر الحسن. قالوا ونحو قوله عليه السلام ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم. خليك معنا شيخ حمدي. ما ذئبان جائعان نكشحاء أرسلا في حظيرة غنم. هو مسك الشيخ الدكتور ما نكشحاء والله نكشحاء. أصلا ما تحلم مني إلى شخصها محترمة. إحنا من زمان نحبه في الله يجزاك الله خير. ما يقال ما بإيمان جائعان أرسل في حضيرة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف. يعني حب المال فيجمعه من حل وحرامه، هذا المقصود. والشرف يريد شرف نفسه وعزة نفسه، فيرى نفسه بسبب العجب والغرور ويخدع بنفسه. معناه بيقول الذئبان الجائعان لا يفسدان في زريبة غنم أشد من فساد وإفساد حب المال والشرف للإنسان. هذا من يعني من عظيم حكم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما ذئبان جائعان أرسل في حضيرة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف. صحيح، التكالب على الدنيا مصيبة عظيمة. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أدنار البقر وتركتم الجهاد وظننتم بالدرهم والدينار سلط عليكم حسد. إيش تمام الحديث؟ ذلا سلط عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. معنى إخوان؟ صحيح، ما ذئبان جائعان أرسل في حضيرة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف وما كان في معناه من حديث. طبعا الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله شرح هذا الحديث في جزء خاص مستقل. والشيخ محمد عن مقصود اليوم فين؟ ما سواش معاه كل يسألوا عنه. كنت عبد الله يمكن يدور على مسجد السنة والجمعة يجي لنا بالنسبة للصلاة السنة. ما لك السنة عبد الله؟ يعني كان هنا يعني كان هنا بمرض زديد. شو هو المسجد السنة؟ بالله يبارك فيه جمال جمال أي معنى. الحمد لله الله يبارك. أحب أن أدري السنة ربنا يبارك فيه. لا ليش لك بالله؟ الحمد لله أنا مفضل. بقول لك بالنسبة يعني من عزيز عبدنا. طبعا أنا معك كمان. بس أنت بتحرجني كده هو بس. لا أنا معك أنا معك الله. الله مش عبد. معك على صوت لا لسه خلي الناس يا الله يجيك. هو بيعبر بالتعبير الصديق ما بيسعى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما فتح الله عز وجل الدينار والدرهم أو الذهب والفضة على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. طيب وإيش مخلي الآن بشار الأسد هذا متمسك الملك عفونا الله الملك وإيران والدين الباطل علوية دينها دين باطل مصيرية هذه دينها دين باطل كفر صريح نسأل الله العفو والعافية. يريد الآن يعني تدمير شامل هذا إبادة جماعية للمسلمين إبادة جماعية لأهل السنة. إيران من جهة وهو من جهة أخرى روسيا والصين روسيا والصين بالفتوى ونصر هذا صاحب حسن نصر صاحب لبنان إن لكن لهم الله لأهل السنة الله عز وجل ومن كان الله له فلا يخاف ولا يهزم ولا يخشى بإذن الله عز وجل. سأل الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة. بلاد الشام من البلاد المباركة معنا يا إخوان بلاد مباركة وكم جاء في فضلها أحاديث كثيرة ومناطقها آثار كثيرة ونسأل الله عز وجل أن يكشف هذا الغم وأن يزيح هذا الطاغي عنه عاجلا غير آجل. أي والله قال ما فتح الله عز وجل الدينار والدرهم أو الذهب والفضة على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم مما روي عنه وعن غيره من السلف في هذا المعنى. طيب يعني عن عمر بن الخطاب يعني عنده أثار كثيرة في هذا المعنى. فوجه ذلك كل عند أهل العلم والفهم في المال المكتسب من الوجوب التي حرمها الله ولم يبحها وفي كل مال لم يطع الله جامعه في كسبه وعصى ربه من أجله وبسببه. واستعد كلام نفيس من الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى واستعان به على معصية الله وغضبه ولم يؤد حق الله فرائضه فيه ومنه فذلك هو المال المذموم والكسب المشؤوم. وأما إذا كان المال مكتسبا من وجه ما أباح الله وتأدب منه حقوقه وطيب وتأدت منه حقوقه وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبيله ومرضاته، فذلك المال محمود ممدوح كاسبه ومنفقه لا خلاف بين شبهة. ولذلك من العلماء كان منهم الأثرياء الأغنياء زي الليث بن سعد، الليث بن سعد معنا، وكان لا يحول في ماله الحول، يعني لا تجد في مال الزكاة لأنه كثير الإخراج والنفقة. عبد المبارك ما يحدد الناس على حسابه. عبد المبارك كان ده حمدي الشيخ حمدي يتمنى واحد زي ابن المبارك الآن يقول الله أكبر تأشيرة بناس كل تمام ماشي حج عمره الله ده يمسك فيه على طول وفيك الشامي جزاك الله خير والله يدل الله. طيب جزاك الله خير. قال يقول هنا بارك الله فيكم وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبيله ومرضاه فذلك المال محمود ممدوح كاسبه ومنفقه لا خلاف بين العلماء في ذلك ولا يخالف فيه إلا من جهل أمر الله، قد أثنى الله تعالى على إنفاق المال بغير آية من كتابه ومحال أن ينفق طيب ما لا يكتسب. طيب قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى، وقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال، وقال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له الآية، وما في القرآن من هذا المعنى كثير جدا. كذلك السنن الصحاح كلها تنطق بهذا المعنى والثابت عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وقال اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية والسفلى السائلة. قال سعد بن أبي وقاص لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها الحديث. قال صلى الله عليه وسلم أفضل درهم تنفق على عيالك، والآثار في هذا متواترة جدا. قال وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص هل لك أن أرسلك في جيش يغنمك الله ويسلمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال أبو بكر الصديق لعائشة رضي الله عنهما ما أحد من خلق الله أحب إلي أحب إلى غنى بعدي منك، إلي غنى بعدي منك، ولا عز علي فقرا بعدي منك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مما أفاء الله عليه من صفايا من فرح معنا في سهم اسمه سهم الصفي، يصطفي النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه من الفيء والغنائم معنا. واختلفوا في الخليفة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام ايش يفعل في هذا السهم، ماذا يفعل فيه معنا يا اخوة، والراجح انه يعني الخليفة يأخذه فينفقه في مصالح المسلمين. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر مما أفاء الله عليه من صفايا من فدك وغيرها قوت سنة لنفسه وعياله، ويجعل الباقي في القراع والسلاح في سبيل الله، القراع هي الخيول وما إلى ذلك احتاج إليه في سبيل الله، وهذه آثار مشهورة كرهت سياقها بأسانيدها خشية إيه التطويل. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا فاضل بن أصبر قال أخبرنا محمد بن عبد السلام الخشني قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه قال يا بني أو يا بني عليكم بالمال فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن الله. صح. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل بن العباس قال أخبرنا محمد بن جرير الطبري قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن عبد الله بن صفوان قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا يحدثه عن حكيم بن قيس عن أبيه مثله قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن حكيم ابن قيس عن أبيه مثله قال وأخبرنا أبو كريم قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا ليث عن مجاهد أن امرأة من نساء عبد الرحمن بن عوف أصاب في ربع الثمن نيف وثمانون ألفا ميراث يعني سموها ونصيبها في الميراث بيقول أصابها في ربع الثمن لأن هم أربع نسوة أصلا يعني هي من الثمن الثمن يتقسم ولا كل واحد يعني أنت معك زوجتان ثلاثة أربعة واحد ياخذ الثمن بس كله ولا كل واحدة ثمن لا ياخدوا بقى الملوك كله بقى لو جمعت اربع نساء وياخدوا اربع اثمان ايش بكره؟ اخذوا نصف التركه لو نحسبهم كده يعني لو نحسبهم كده لكن الثمن في واحده وثنتين وثلاث واربع خلاص؟ الله يتقبل منا ويتقبل اذا الثمن يا شيخ حمد نعمل في ايه؟ الواحدة ثمن، ثنتان ثمن، ثلاث نسوة ثمن، أربع نسوة ثمن، فهمتني؟ والثمن إما الواحدة وما زاد عليها. خليك مستحضر نقطة. سبحان الله الأب لو مات ياخذ السدس والأم السدس. يعني مش الثاني السدس. ده بتلاف ده؟ دي غير دي. لا. حديث شوف بقى نصيب المرأة دي ربع ثمن، ربع الثمن. نيف وثمانون ألف. نايف وثمانون ألف عندي بدفع مواد كويس ما بالك لا من يومك فهلوي طيب رواه يونس بن عبد الاعلى عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مثله سواء الا انه قال من ثلث الثمن يعني كانوا ثلاث نسوه واحد يقول اربعه واحد يقول ثلاث نسوه قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حميد قال حدثنا يونس وذكره قال واخبرنا خلاد بن اسلم قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال كان ممن ترك الصامت عبد الرحمن بن عوف وزيد الصامت الاموال يعني الصامت الاموال النقديه العينيه يعني الصامت اسمه كان ممن ترك الصامت عبد الرحمن بن عوف وزيد وكان ممن لم يدع صامتا ابو بكر وعمر. الله اكبر. خرجوه على طول. رضي الله تعالى عنه انا ابو بكر تصدق كل مال. رضي الله تعالى عمر تصدق بنصف مال. الصمت يعني المال، الذهب والفضه. قال وحدثنا احمد بن حماد الجولاني قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن صالح عن ابراهيم ابن ابراهيم قال صالحنا امراه عبد الرحمن بن عوف التي طلقها في مرضه من ربع الثمن. على 83 ألف معنا ما شاء الله وينسلق لأن معروف الإنسان بارك الله فيكم إذا طلق زوجته في مرض مخوف يعني ما في مرض في مرض في مرض واحد عنده صداع هياخد حبوب ويمشي يعني لا يعني يخشى منه أنه يموت لو طلق زوجته في مرض مخوف فإنها ترث. تمام. ترث. وهو عايش. هو مات بعد. مات خلاص. وكان مات. ما هو مات الرجل اللي احنا بنفرض في الرجل المريض مرض مخوف. فمات. وقبل أن يموت طلقها. أيوه. اعتقد. أيوه في مظلة. مظلة أنه طلقها ليحرمها. هنا ياخذ تاخذ. طب هو طلقها في مرض ما هوش مخوف ليس له انا حتى لو جوزها برضه طلقها وهي بتعدي طلقها وهي بتعدي مات وهي بتعدي فهي الان هم صالحوها اعطوا لها ايه خلينا نرجع نشوف اعطوا لها كم يقول صالحنا امراه عبد الرحمن بن عوف التي طلقها في مرضه من ربع الثمن يعني كان عنده كم امراه؟ اربعه على 83 الفا والمقصود هذا بارك الله فيكم في انها في عده في عده قال اخبرنا ابن البرقي قال اخبرنا عمرو بن ابي سلمه قال سمعت الاوزاعي يحدث قال حدثني رجل منا نهيك بن بريم ابن يريم عن مغير عن كعب قال كان للزبير 1000 مملوك. ها؟ ما شاء الله. زبير بن العوام معنا؟ كان مديون، هو ده اللي كان مديون ولا؟ ايوه. كان مديون قوي. فاكر انه فاكر. كان حديثه في صحيح البخاري. ملايين، كان عليهم ملايين. ايوه ملايين. معنا؟ انه كان ياخذ اموال ناس مستودع او عند مستودع. لا يحط عنده 100,000 وده 100,000 وده 100,000 وده 100,000 مستودع، ما فيش لا بنك القاهره ولا بنك اسكندريه ولا بنك مش عارف ايه، فهو مستودع. فيقول لهم انا خدها سلف عشان ايه؟ اضمنها. شوف الرجل ازاي؟ عشان يضمنها. اذا كان سلف فانت ضامن. فلما فكان له بيت في البصره او بيت مش عارف فين، 11 بيت وارض، بس ارض صغيره. فجيب احسبوا التركه هذه، ما تجيبش الاموال اللي عليها، ما تجيبش الاموال اللي عليها. فكان يقول له اذا عجزت عن شيء عبد الله فقل يا مولى الزبير بس. الله اكبر. وبعدين يرجع يقول له كبر له يا مولى ايه من؟ فقال له يا ابي من مولى الزبير؟ قال الله. قال فما وقعت في ضيق الا فرجه الله عليه، وقلت يا مولى الزبير الا فرجه. ما شاء الله. فكانت ارض الغابه صغيره كده، أخذها من وراء الجهاد الزبير بن عوام، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها له لأنه من المجاهدين، سيفه في سبيل الله، ما كانش صاحب تجارة الزبير، كان صاحب تجارة، إنما قطعة أرض صغيرة بارك الله فيها بركة لا تتصور. قسموها أسهم كده، وكان معاوية رضي الله عنه أخذ سهما، وفلان أخذ سهما، وفلان أخذ سهما، أتت بالملايين وزادت. وسدد الديانة، وكل سنة 4 سنوات في الموسم يقول من له شيء عند الزبير يأتي يأخذه. وما قسموا التركة إلا بعد فترة، بعد 4 سنوات. فنال كل واحدة من النساء، وعبد الله بن الزبير أخذ، وأولاده أخذوا كمان، أولاد عبد الله الأحفاد ما همش مراد، كان الزبير عامل لهم وصية. الله أكبر. ولذلك بوب الإمام البخاري في الصحيح كتاب الجهاد بركة مال المجاهد. بركة من ايه؟ قطعة أرض في الغابة بيسموها قطعة صغيرة كده، لكن الله بارك فيها وسددت الديون وبقي وأخذ الورثة، الأولاد أخذوا والنساء أخذوا والأحفاد أخذوا. الأحفاد اللي ما لهمش في الوصية في الميراث لهم وصية أخذوها. طب تعالوا نشوف كده، كان للزبير 1000 مملوك يؤدون الخراج لم يكن يدخل بيته منها درهم. صدق. قال فأخبرنا عمرو بن إبراهيم، قال أخبرنا ابن علي، قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر باع ميراثه من ابن عمر ب100,000 درهم. قال ب100,000 درهم. مملوك 1000 ولا 1000؟ مملوك 1000 عبد. 1000 عبد. ها؟ ويبقى يجزاهم نموذج. ربك ألف مليون انتش بيشتغلوا ألف مخرطة ألف مبنية ألف ليش شغالين يا سيد؟ انت لما تكلم هو علم واحد ماشي مسافر يعني يعني أربع الناس استودعوه مالا بلا هذا المال إلى أهلنا في مكان فلان وهو في المطار زبط الله طبعا اثناء الاجراءات في المطار يعني بيبقى فيه زحمه وابتدى يعني الشنطه اللي فيها فلوس نساها مثلا على البتاع اللي هو الكاونتر ده راحوا ايه واحد اخذها بالاموال اللي فيها تمام الاموال دي اموال الناس تمام الحكم فيها يعني هو رجع الاموال للناس ولا ولا يأخذ على أجر في التوصية يعني هو أخذ الفلوس دي أنا أقول لكم كنت أنا لازم أصرف فلا أنا في مصر فلا أنا في يعني مثلا والأخ كذلك إذا لم يكن مؤمنا فلا يضمن إذا كان مؤمنا فيضمن الذي ليس بمهمل محسن، حافظ عليه كما حافظ على اوراقي وماله. معنى اذا اهمل وفرط وقصر فانه بارك الله فيك يضمن، اذا لم يكن قد اهمل ولا قصر ولا فرط فلا يضمن، فهذه مصيبه من السماء يحتملها الناس، ما على المحسنين من سبيل. الرجل الذي لم يهمل محسن، الذي لم يقصر محسن، الذي لم يفرط محسن. فيها ايمان، ايمان حلف، ايمان مغلظه، وان حلف كذبا وزورا وبهتانا فانها مصيبه اخرى تظهر في مالي واولادي، عافانا الله جميعا. وضح لك يا شيخ؟ طيب نكتفي بهذا القدر على امل لقائكم الصلاه ان شاء الله في المسجد هنا باذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. درسنا ان شاء الله بعد المغرب بيدخل مسجد توحيد كتاب صحيح الامام مسلم ان شاء الله. طبعا ما اعرفش مفيش مشكله ان شاء الله. حاضر. ما تحبوا قوي. ما تحبوا قوي.